بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الذي قدر لهذه القناة أن تكون، كانت نيتنا أن يتوجه المبتدون إلى التعلق بالجبار والمضي في الرقى التي فيها الاستنجاد بالله سبحانه، ثم توفير الأسباب الشرعية بوصفات شرعية من بها علينا المنان الحكيم منذ سنوات، وفي كل مرة يزيدنا من فضله ومنه وجوده بالخروج بعلاجات ووصفات أخرى. وأقول أن المبتدئين يجب أن يكون يقينهم أن أي وصفة ليست نافعة بذاتها، وإنما الله عز وجل الذي جعل فيها النفع برحمته ومنه. وأذكر دائما يجب إصلاح النفس بالتوبة والتقرب لله العلي العظيم والابتعاد عما نهى وحرم، ثم التوجه للرقى الشرعية باعتقاد تام أن الله شاف كاف وهازم كل ظالم مهما كان سلطانه، ثم اتباع يعني الأمور الحسية الشرعية من علاجات. وهذا هو الترتيب المنطقي لكل مؤمن ومؤمنة مبتدٍ ومبتدية. الآن بإذن الله العلي العظيم نضع برنامج حسي بإذن الله نافع لمن يعاني من المس العاشق الفاسق والذي تفشى في هذا الزمان. وكما قلت يعني في رقاء من قبل أن هذا المس العاشق الفاسق منه ما يعلمه يعني كل العباد وكل الرقاة، وكذلك مما تسلطت به الملكات العاشقات الفاسقات. وأقول المس العاشق الفاسق يكون مباشر التسلط، وهذا مما يعني سقط فيه المؤمن أو المؤمنة من محرمات فتسلطت عليهم هكذا الشياطين، وكذلك يعني من خادم سحر أو عين قديم أصبح عاشقا للجسد، أو يكون هذا المس الفاسق مثبت ومربوط يعني بالقرينة أو القرين. وهنا يكون التوجه في الرقى حسب الحالة بإذن الله العلي العظيم. أما الأمور الحسية بإذن سبحانه بالنسبة لهذه الوصفات هي مجملها تتركز في أعشابها على عشبة الريحان. وأقول بالله التوفيق من خلال يعني التجربة، ومن خلال توفيق الله أولا ثم التجربة والمتابعة، يعني بالنسبة لي أقسم هذا المس العاشق الفاسق ليس كما تعتقدون ولا كما يقول الرقاة والمعالجون، وأقول بالله التوفيق. المس العاشق ينقسم إلى ثلاثة: المس العاشق للبدن يعني للجسد، هذا يتنقل وتحس تنقله في كامل البدن. ثانيا المس العاشق للشهوة، وهذا يكون في مناطق الحساسة في الجسد وكذلك البطن والرأس. وكذلك ثالثا المس العاشق للروح، هذا يكون يعني أثره في القلب أو الرجلين أو الصدر. ويعني عندما نلاحظ أن هذه الأمور كلها وهذه المناطق هي عبارة على مناطق للطاقة. أقول بالله التوفيق يعني بالنسبة للشرب، يشرب كأس من مغلي ورق الريحان قبل الإفطار بساعتين لمدة 7 أيام بإذن الله العلي العظيم، بحيث نأخذ يعني كمية من هذا الريحان يعني ملعقة كبيرة من أوراق الريحان ونغليها في لتر من الماء ويكون مغطى لأننا نحتاج إلى زيوت الطيارة، ثم يصفى وتقرأ عليه آيات فك السحر بإذن الله العلي العظيم والسبع آيات التي ذكر فيها الله فيها آيات الشفاء. يعني أعيد بالنسبة للشرب، يشرب كأس من مغلي ورق الريحان يعني كأس واحد في اليوم قبل الإفطار بساعتين، وهذا يكون لمدة 7 أيام. بالنسبة للغسل، الغسل يوميا مرة، ومن الأحسن مرتين من هذا الذي سنصفه الآن بإذن الله العلي العظيم، بحيث نحضر 10 لتر من الماء ونضيف إليه يعني حوالي 50 غرام من ورق الريحان، نغطيه ونتركه يغلي مدة 15 دقيقة، ثم نتركه يبرد مدة ساعة، ثم ننزع الأوراق ونقرأ عليه آيات الحرق. هذا بالنسبة للغسل يكون 10 أيام بإذن الله العلي العظيم في كل يوم يعني لتر، ومن ضاف ويعني اغتسل مرتين في اليوم فهذا أحسن بإذن الله العلي العظيم. ثالثا بالنسبة للدهن، يدهن الجسد كاملا ومنطقة العورات قبل النوم لمدة 21 يوم، وبحيث نحضر يعني 125 مللتر من زيت السمسم ونضيف 3 ملاعق صغيرة من الريحان المطحون، يغلي المجموع مدة 5 دقائق ثم نتركه يبرد ونصفيه ونقرأ عليه آية الحرق بإذن الله العلي العظيم. وأصلا عند يعني صعود الرائحة عند تحضير هذا الدهن فإنه سيحس المبتلى والمبتلية بتأثير هذه الوصفة على الفاسق أو الفاسقة. وكذلك يعني يوجد دهن آخر بإذن الله العلي العظيم، حيث نحضر مقادير متساوية ونمزجها من هذه الزيوت بإذن الله، زيت الزيتون وكذلك زيت الريحان وزيت السمسم وزيت حبة البركة، يعني نخلط المجموع ونقرأ عليهم آية الحرق ونقوم بدهن الجسم ومنطقة العورات قبل النوم. وأنا أعطي ملاحظة، هناك يعني لدينا الكثير جدا من الوصفات سواء مثلا بالنسبة للدهن، لكننا في هذا البرنامج نتحدث عن الريحان، لهذا اخترت يعني لكم الأشياء التي نتعامل معها يعني الريحان بإذن الله. بالنسبة للمبتليات يعني نضيف يعني بالنسبة للمبتليات نضيف الغسل المهبلي، وهذا يكون كل يوم لمدة 10 أيام، نحضر كل يوم 2 لتر من الماء، نضيف لها ملعقة كبيرة من ورق السدر مطحون وكذلك مسك أسود مطحون، أو إن لم يوجد يعني المسك الأسود نضيف المسك الأبيض أو المسك الأحمر، وفنجان من ماء ورد ويكون طبيعي، ويخلط المجموع وتجلس عليه المبتلية مع التدليك لمدة 10 دقائق، ويمكن أن تدفئ يعني هذا الغسل بإذن الله العلي العظيم قبل استعماله. والشيء الآخر بالنسبة للتبخير المهبلي، هذه وصفة بإذن الله العلي العظيم من بها الله علينا يعني منذ سنوات، وهي ليست للساكن الأرحام من الشياطين والعقد فقط، بل إنها كذلك بإذن الله يعني جيدة بالنسبة حتى للأمراض الروحية. وأصلا هذا الخبيث يتسلط غالبا على الأرحام والعورات، لهذا من كانت خاصة تعاني من عدم انتظام الدورة والتكيسات والتهابات وإفرازات متعفنة ونبض في الأرحام ووخز وهكذا أمور، نقوم بهذه الوصفة لمدة 10 أيام أيام الظهر طبعا، ثم تتوقف حتى ينزل العذر، وستلاحظ بإذن الله أثر هذه الوصفة عند استعمالها وعند نزول العذر، بحيث يعني تحضر 100 غرام من زعتر المطحون ونضيف له 30 غرام من حبة السوداء المطحونة ونضيف قالب مسك أسود مطحون، وكل ليلة تأخذ ملعقة طعام من هذا الخليط تضعه في نصف لتر من الماء، ونضيف فنجان ماء ورد أو نصف فنجان من ماء الورد الطبيعي الذي نكون من قبل قد قرأنا فيه ما تيسر من القرآن، تغطي المجموع وتتركه يغلي يعني مدة 10 دقائق، ثم تقوم بالتبخير المهبلي أي تتلقى البخار عن طريق المهبل لمدة 10 دقائق، وفي نفس الوقت تقرأ المعوذتين وآية الكرسي، وبإذن الله العلي العظيم ستلاحظ بإذن الله الإفرازات التي تنزل وردود الفعل في الأرحام، وأقول بإذن الله هذه مدمرة لساكني الأرحام بإذن الله العلي العظيم، وكذلك للعقد المعقودة يعني في منطقة سواء الأرحام أو المبايض أو هكذا يعني مناطق خاصة في الأرحام، وكذلك هي جيدة كما قلت من قبل حتى للأمراض العضوية التي يعني تصيب الأرحام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يهلك كل جني عاشق فاسق وكل جنية عاشقة فاسقة، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.